القناة الرسمية للأستاذ ياسين العلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام ما بقي من هذا الشهر الفضيل، ونسأله أن يوفقنا للثبات بعده. إنما العبرة بالاستقامة بعد مواسم الطاعة، وهنا يظهر جليا الذي استفاد من موسم الطاعة من الذي ضيع، لأن علامة قبول الحسنة كما ذكر جمع من أهل العلم قالوا إن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فإذا وفق العبد للحسنة تلو الحسنة تلو الحسنة تلو الحسنة، فهذا هو العبد الموفق الذي يجد حلاوة قبول حسناته عند الله سبحانه وتعالى. وإن رأى العبد عياذا بالله انتكاسة في حاله، فليعلم أن حسنته التي ظن أنه قد اجتهد فيها فأن بها خللا، إما في من حيث مدخلها، إما من حيث توصيفها، إما من حيث مقصدها، فهذه كلها مداخل قد يدخل من خلالها الشيطان وتدخل النفس الأمارة بالسوء، فتمنع العبد من تثبيت الحسنة حتى يأتي بها يوم القيامة خالصة صافية نقية بإذن الله سبحانه وتعالى. كما يقول أهل الخير والفضل والصلاح، يقولون قد مر ومضى من رمضان الكثير، لكن من حيث الكيف هذا الذي بقي من رمضان هو أيضا كثير، بل لعل من حيث الكم ما مضى هو الأكثر، لكن من حيث الكيف لعل ما بقي هو الأكثر. فهذه يعني السبع أو الست الأواخر، وقد تكون ليلة القدر لا زالت معلقة فيها، فلو يسر الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه لهذا العبد مثلا المجتهد في هذه الأيام أن صادف هذه الليلة، ابتداء أن يوفق العبد لمصادفتها بقدر الله، ثم التوفيق الثاني أن يوفق العبد للعمل فيها، لأن ليس كل من وفق لإدراك ليلة القدر فليلة القدر يدركها البر والفاجر ويدركها المسلم والكافر من حيث الزمن، حيث هي زمن فيدركها الجميع، وإن شئت فقل هي تدرك الجميع، يعني كزمن ماض فهي تدرك الجميع، كما أن رمضان أدرك الجميع، ليلة القدر تدرك الجميع ويدركها الجميع، لكن من الذي يوفق فيها للعمل؟ هنا مكمن التحدي، وليس أي عمل، فقد يقوم العبد بعمل لا يرضي الله عز وجل، إنما العمل الذي يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه واهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم. والموفق فوق هذا كله الذي أدرك الليلة ووفق للعمل فيها ووفق لأن يكون هذا العمل مرضيا عند الله تعالى، ثم يوفق لأن ينال القبول من الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين على تفريطنا وتقصيرنا وقلة حيلتنا وقصار عملنا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، فإن لم نكن أهلا لاستحقاق كرمه فكرمه أهل لأن يصل إلينا. ثم يبقى السؤال مطروحا، إذا انتهى رمضان ما الذي بعده؟ المسلم يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا الحي الذي لا يموت قيوم السماوات والأرض سبحانه جل في علاه، هذا حسيب رقيب عليم مطلع علينا في كل وقت وحين، وهو الذي أمرنا بأن نسلك درب العبادة سيرا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم قيامتنا، يعني بوفاتنا، فقال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذا الرب الذي ينعم عليك، هذا الرب الذي يرب نعمه عليك، هذا الرب الذي خلقك ابتداء وأمدك يعني علما وغذاء ووسائل للتحصيل، الله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا، هو ربنا، فهو يربينا بكل هذه النعم. بقي علينا أن نحقق هذه العبادة التي أمرنا بها هذا الرب. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل لنا شهر رمضان لتحقيق هذه التقوى. فإن كانت التقوى هي مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وفعل الطاعات، واجتناب المنكرات، والتوبة حال السقوط في هذه المعاصي والآفات، والسير نفعا للناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا الإنسان الذي خلقه الله وأمده بهذه النعم وأوجب عليه عبادته ويسر له هذه الأمور كلها، فرض عليه أن يعبده إلى أن يلقاه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فرب رمضان هو رب سائر شهور السنة. إنما جعلت مواسم الخير والطاعات كمحطات التزود بالوقود بالنسبة للمسافر عبر الطريق السيار. كل إنسان غادي في واحد الطريق السيار لطرود يمشي عبر الطريق السيار، يجد له محطات الاستراحة. كل 50 كيلومتر تقريبا يجد محطة للاستراحة، يريح فيها بدنه ويزود فيها سيارته، يراقب العجلات، يقوم بعمل عملية صيانة خفيفة للمحرك أو عملية صيانة عميقة بحسب الضرر الذي يكون قد لحق به، يتزود بالماء الشروب، يقتني بعض المواد الغذائية إن شاء، يحتاج للوضوء للصلاة، هكذا تكون محطة أو باحة الاستراحة. فهذه المواسم، مواسم الطاعة، إنما هي باحات للاستراحة يتزود منها العبد المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فإنما جعلت هذه المواسم وجعلت هذه المحطات العبادية إنما جعلت لهذه الأم، جعلت لهذه الغايات، جعلت لهذه الأهداف. فرمضان إنما هو فقط محطة، رمضان ليس هو السنة. حتى أن بعض الناس يعني اشتهر كثيرا عند بعض الناس للأسف، وهذا من الأخطاء الشائعة في في في في, في العبادات، أنه إذا صلى الناس ليلة 27 وقاموا فيها ما تيسر واجتهدوا فيها بالطاعة ما استطاعوا إلى ذلك السبيل، يبدأ التكاسل يدب إليهم. نلاحظ هذا، نسأل الله عز وجل بالنسبة لنا نحن في اسمه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بفتح المساجد والتحام الصفوف وإعادة المناكب على بعضها، حتى نعيد استشعار هذا الدفء الإيماني الذي نعيشه في صلاة الجماعة، والذي من أجله شرعت ومن أجل غيره من الحكم، لكن هذه من أسماها، حتى يحس العبد بأخيه إحساسا ماديا في انتظار أن كما اصطفت الأقدام في الصف في انتظار أن تصطف القلوب سيرا إلى الله سبحانه وتعالى محبة وتكافلا. فهذا يعني في هذا مثلا في ليلة 27 يجتهد العبد بالطاعة والعبادة. ونلاحظ أن بعد ليلة 27 مثلا يوم ليلة 28 ويوم 28 وليلة 29 من رمضان يبدأ عدد المصلين في المساجد ينقص، الإقبال على الطاعات ينقص، وكأن الناس قد أدوا ما عليهم وانتهى الأمر، وتناسى الناس غفلة منهم ونسيانا أن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا قيل هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون باتباعه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الأمر يحيلنا مباشرة على أهمية الثبات، أو على أهمية المجاهدة للثبات على الطاعة بعد رمضان. وهذا ما يعني سبحان الله، هذا الذي يغفل عنه الناس هو الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا في كل صلاة أن نسأله إياه. الله عز وجل لو ترك لنا أمر اختيار دعاء معين وقال لنا اختاروا الدعاء الذي تريدون لسأل الناس، يعني لو قال لنا لكم في كل ركعة دعاء يجب عليكم أن تدعوا به، لاختار بعضنا الدعاء للولد، ولاختار بعضنا الدعاء للزوج، ولاختار بعضنا الدعاء للوالد، ولاختار بعضنا الدعاء ربما للأمة، وربما لاختار بعضهم الدعاء لأحد الصالحين أو لنفسه أو للمال أو لكن الله عز وجل الذي خلقنا هو أعلم بأحوالنا سبحانه وتعالى. وبما أنه أعلم بأحوالنا فهو الذي أوجب علينا الدعاء الذي نقوله، فقال لنا موجبا علينا أن نقرأ بصورة الفاتحة في كل ركعة صلوات الفريضة كما صلوات التطوع، ونقول في كل ركعة في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يعني يسأل الله سبحانه وتعالى يسأل يعني يأمر العبد بأن يسأله السير على صراط الله عز وجل المستقيم. وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود كما نجده في سورة الشورى أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه. في سورة الشورى قال فلذلك، أي لهذا الكتاب ولهذا الوحي وللقرآن الكريم ولهدي القرآن الكريم، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. وقال له في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. لما بين سواء في سورة الشورى وفي سورة هود لما بين الاختلاف الذي المذموم الذي وقع على الأنبياء من قبل، ذكر موسى وذكر التوراة، موسى عليه السلام وذكر التوراة، وذكر الخلاف الذي وقع بين اليهود والنصارى حول كتاب ربهم سبحانه وتعالى الذي أنزل أول قبل أن يحرفوه بعدما استحفظهم الله سبحانه وتعالى على الوحي فضيعوه وحرفوه، فجاء الأمر للنبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولنا معه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فلما كانت الاستقامة أمرا ربانيا ليس فقط من حيث الأمر لكن من حيث الأمر ومن حيث طريقة تنفيذه، فاستقم جميل لكن كما أمرت، ليس فاستقم كما أردت أي تستقيم في رمضان ثم تنحرف بعدها، تصلي في رمضان ثم تتركها بعده، تترك معاقرة النساء في الحرام في رمضان ثم ترجع إلى اتخاذ الأخدان بعد رمضان، تترك السجارة في رمضان ثم تفتح علبة السجائر مع أول أيام العيد، تجتهد في ضبط لسانك، قال لك فلان فعل فلان فقد قال يا أخي نحن صائمون اللهم إني صائم دع عنك هذه غيبة وكذا، حتى إذا أفطرت يوم العيد رجعت إلى هتك أعراض إخوانك، داومت على الخير والصدقة والتطوع في رمضان ودعم إخوانك ودعم أهل الفضل وأهل الخير إن الذين يستحقون الدعم من فقراء ومساكين ومحتاجين ومن أئمة مساجد ومن مؤذنين ومن قيمين على المساجد، وكنت تدعم المسجد بكل ما أوتيت من قوة، ثم إذا جاء الإعلام بيوم العيد تركت هذا كله، والله ما استقمت كما أمرت، إنما استقمت كما كنت تهوى، استقمت كما كنت تشتهي، إنما هي نفس أمارة بالسوء أظهرت لك شيئا من الطواعية في رمضان لكي تستولي على إرادتك بعد ذلك ثم توردك المهالك، فاستقم كما أمرت. لذلك نحن في الطاعة وفي محراب الصلاة وهو أشرف المحاريب، تتحقق فيه بالتوحيد وتتحقق فيه بالتواضع وتتحقق فيه بالانكسار وتتحقق فيه بالإحساس بالانتماء لأمة المسلمين. ولو صليت وحدك يجب عليك أن تقول في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لا تقول اهديني، وتقول إياك نعبد لا تقول إياك أعبد، إحساس بالانتماء لأمة ضاربة في العمق منذ آدم عليه السلام، بل تحس بالانتماء لأمة الملائكة التي توحد الله ولا تشرك به شيئا، يفعلون ما يمر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، أنت كذلك تعيش معهم هذا المعنى وتجتهد في التخلق بأخلاقهم. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم حتى لا تبقى في طرق الانحراف وفي طرق الغواية وطرق الكفر وطرق الإلحاد وطرق الزندقة وطرق الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تسأله أن يهدينا في الصراط المستقيم، لأن القضية ليست قضية أن تكون فقط في الصراط، لكن أن تكون في الصراط وتكون مستقيما داخل الصراط. فمن الناس من يسير داخل الصراط لكنه يعرف اعوجاجا يمنة ويسرة، لا يثبت على حال، هذا يخشى عليه أن يتبع سبيلا من السبل التي هي مضروبة على جنبات الصراط، كعلى جنبتي الصراط، كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وكان رجعوا للتقوى لعلكم تتقون. اهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، واهدنا بالزيادة داخل هذا الصراط، بأن نزداد درجات ورفعة عندك يا رب. ليست القضية أن ندخل في الصراط ونستكين، لا، ندخل في الصراط ونسارع: سارعوا إلى مغفرة، الطريق واضح جلي، سيرا إلى الله عز وجل، والأنوار فيه بين الأحبة لا تتزاحم، إنما تتكامل ويعضد بعضها بعضا، لكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وتنظر إلى ربك سبحانه كأنك تراه، وهنا يزيد الشوق ويزيد الاجتهاد ويزيد تزيد المصارعة، وأنت تطبق قول الله تعالى: ففروا، فأيت المصارعة اللي هي تفوق المصارعة، ففروا إلى الله، أن الجنة قال سارعوا، قال سابقوا، أما في عند الله قال ففروا إلى الله، والدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خذوا بالأسباب لكن لا تثنيكم هذه الدنيا عن الآخرة. هذا ما يجب عليه أن يكون عليه العبد بعد رمضان، من أجل تثبيت هذه الأمور، قضية الاستقامة، وأن يسأل الإنسان الصراط الله عز وجل الصراط المستقيم، ويعيش هذه المعاني حتى إذا خرج رمضان بقي مع الإنسان الاستمساك بالاستقامة. الاستمساك بالاستقامة لعلنا نذكر فيه ثلاثة أمور ليست على سبيل الحصر، إنما على سبيل المثال وعلى سبيل يعني طرح أمر عملي فقط، هذا ما كان. فالأمر الأول، بما أن الاستقامة كما ذكرنا نذكرها في دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فبما أننا ندعوه علم أن التثبيت إنما هو من الله، وأن الثبات على الصراط إنما هو بتوفيق الله سبحانه جل في علاه. الثبات هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والتثبيت هذا يكون من الله سبحانه وتعالى. إذن علم أن هذا الثبات لا يكون إلا بتثبيت الله، ففهم منه أن أول خطوة